يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زوج الرجل أمته من عبده مثلا، فهل تظل مملوكة له فيتمكن من وطئها أم أنه لا؟ إذا زوجت ما يتسرى بها، حرام. إذا زوجها لا يجوز له أن يتسرى بها، لأن صارت، قال تعالى والمحصنات من النساء، يعني المزوجات. نعم. وهل تعتق بذلك التزويج؟ لا، ما تعتق، تظل أمة حتى يعتقها هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج أن يكون المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ هذا في الغنيمة، هذا في الغنيمة، ما هو مطلق. نعم.